لأن سعد ده كان من الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم، سماهم بأعيانهم. وقال عن سعد كان في صحيح البخاري: إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، يعني نعم الرجل إذا صار أميرا، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. طبعا ده إشارة إلى ما فعله عمر مع سعد ابن أبي وقاص لما ذهب إلى الكوفة. تعرفين الحديث في الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير ومن حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن أهل الكوفة، طبعا الكوفة الذي أنشأها سعد بن أبي وقاص، يعني ده لو موجود النهاردة كانوا عملوا تمثال الذي أنشأ الكوفة والذي اختطها وبناها وعينها عمر بن الخطاب أميرا عليها.